أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تقرموا طيبات ما أقل الله لكم ولا تعتلوا ولا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في فاجتنبوا Thank you. نعم. Oh! واتقوا الله يعلم أن الله تصرف إليه كمان يا عم كمان ما لا تسألوا عن أشياء صدق الله.